وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين

Oh, كده تجلى عليك Oh, كل يوم بيكون عسكر قال لك معش عاد يختي سهل شيء لا براحتك لا تضعف مش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم التي الله أكبر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الله أكبر عليك صحيح ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئنا وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا فيها يفتح